ايوه. فالمهم يا اخوانا الامام يعني بناخد من هذا ان صفات الحروب فوائد دراستها تتوقف على ثلاثة امور. الامر الاول تمييز الحروب المشتركة في المخرج، الامر الثاني تمييز القوي من الضعيف، الامر الثالث تحسين اللفظ بالصوت بالحرف. طيب تعالى بقى بعد كده عاوزين نعرف حاجة تانية، الصفات. صفات الحروف تنقسم الى قسمين، صفات ذاتية وصفات عرضية. يبقى صفات الحروف تنقسم الى كم قسم؟ قسمين، صفات ذاتية وصفات ايه؟ عرضية. اما الصفات الذاتية فهي الصفات الملازمة للحرف والتي لا تنفك عنه بحال من الاحوال. الصفات الذاتية هي الصفات الملازمة للحرف والتي لا تنفك عنه بحال من ايه؟ من الاحوال، زي صفة الهمس، صفة الجهر، صفة الشدة، صفة الرخاوة وما شابه ذلك. الصفات العرضية هي الصفات التي تعرض للحرف واحيانا وتنفك عنه احيانا اخرى، وهي ناشئة عن مراعاة الصفات الذاتية. اعوز مثال، قال لك تعالى يا سيدي زي التفخيم والترقيق، مراعاة صفة الاستعلاء والاطباق، ودول صفتين ذاتيتين لازمتين للحرف، يعطيني الصفة العارضة وهي التفخيم. في مثل قوله تعالى وبشر الصابرين، مراعاة صفة الاستعلاء والإطباق في الصاد، أعطاني إيه يا رجالة؟ تفخيم الصاد. هكذا وبشر الصابرين، مراعاة صفة الاستعلاء أيضا أعطاني برضو صفة التفخيم، مثل قوله تعالى وما هم عنها بغائبين. الحرف المفخم هنا ايه؟ الغائب، غائبين. واضح يا رجال؟ طيب مراعاة صفة الاستفال، ودي من الصفات الذاتية اللازمة للحرف والتي لا تنفك عنه بحال من الاحوال، ينتج عنه الترقيق. ينتج عنه ايه؟ الترقيق، مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح. انا عاوز الكلمة الجيم في جاء، وما تشاءون الا شاء الله رب العالمين. انا عندي تشاء، الشين في تشاءون والشين في يشاء، برضو مراعاة الاستفال اللي فيها اعطاني ايه؟ الترقيق. يبقى اذا الصفات تنقسم الى كم قسم؟ قسمين، صفات ذاتية اللي هي الصفات الملازمة للحرف والتي لا تنفك عنه بحال من الاحوال، وصفات عرضية وهي الصفات التي تعرض للحرف تارة وتنفك عنه تارة اخرى بسبب مراعاة الصفات الذاتية. فاكرين هناك اول مرة زمان كنا خدنا التجويد، قلنا التجويد هو ايه؟ اخراج كل حرف، او هي قراءة القرآن الكريم قراءة مجودة مع اعطاء كل حرف من الحروف حقه وايه؟ ومستحقه. قلتلكوا حق الحرف هو صفاته الذاتية اللازمة للحرف والتي لا تنفك عنه بحال من الاحوال، اهي دي اللي هدرسها النهاردة. ومستحق الحرف هي صفاته العرضية العارضة التي يمكن ان تعرض له احيانا وتنفك عنه احيانا ايه؟ اخرى، ودي هدرسها في لقاءات قادمة باذن الله. يعني هعرفك الصفات الذاتية وهعرفك الصفات ايه؟ العرضية باذنه تعالى. الصفات الذاتية عددها 17 صفة، يبقى الصفات الذاتية عددها كم صفة؟ 17 صفة. معلش احنا خدنا صفة قبل كده بضمها لهم يبقوا 18،